بسم الله الرحمن الرحيم وبه نستعين وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين. قال: والجواب على هذه الشبهة هو أن كمالات سائر المراتب التي كلها مخلوقة لواجب الوجود تعتبر شعاعا من كمالاته، ووجودها لا يزاحم الكمالات اللامتناهية لواجب الوجود. السلام عليكم ورحمة الله. كان الكلام في أن الواجب سبحانه وتعالى واحد لا شريك له، أي إثبات وحدة واجب الوجود. قلنا أن البرهان الذي يمكن إقامته لإثبات أن الواجب سبحانه وتعالى واحد لا شريك له ونفس البرهان أو لا أقل يستفاد من نفس البرهان الذي أثبتنا به أصل واجب الوجود سبحانه وتعالى، وهو برهان الصديقين بالتقرير الذي بينه صدر المتألهين. وهذا البرهان كما بينا بالأمس مبني على عدم تناهي الواجب سبحانه وتعالى، وقلنا بأنه لو فرض أن الواجب متعدد يلزم أن يكون كل منهما واجدا لكمالات يفقدها الآخر حتى تتحقق الاثنينية والتمايز بين الواجبين. فإذا فرض أن هناك كمالا يفقده الواجب، إذن يكون مقيدا بعدمه، وإذا كان مقيدا بعدمه يلزم أن يكون محدودا، وإذا صار محدودا يكون له ماهية، وإذا كان له ماهية يكون ممكنا كما تقدم بيانه بالأمس. إلا أنه هنا توجد شبهة، وهي أنه كما أن برهان عدم تناهي الواجب سبحانه وتعالى لا تعطي مجالا لواجب آخر، يعني لا تعطي مجالا لكي يتحقق واجب آخر، كذلك من الواضح لا يوجد أي مجال لتحقق أي موجود آخر سواء كان واجبا أم لم يكن واجبا. هذه الشبهات كما أشرنا إليها بالأمس يجيب عنها المصنف في هذا اليوم بأنه ليس الأمر كذلك، حيث أن هذه الكمالات التي توجد في المخلوقات وفي الممكنات تارة أن هذه المخلوقات مخلوقات لهذا الواجب، وأخرى أن هذه المخلوقات مخلوقات لواجب آخر. أما الشق الثاني فباطل قطعا. لماذا؟ باعتبار أننا أقمنا البرهان على أن واجب الوجود واحد لا تعدد فيه، إذن عند ذلك لا يمكننا أن نلتزم أن هناك مخلوقا لغير هذا الواجب. كل ما يوجد من المخلوقات إنما هو مخلوق لهذا الواجب، هذا أولا. وثانيا إذا ثبت أن هذه المخلوقات مخلوقة لهذه الواجب فيقال بأن هذه الكمالات التي تملكها هذه المخلوقات ليست كمالا في قبال الكمال الذي يملكه الواجب، بل هي ظل لذلك الكمال الذي يملكه الواجب. وفرق بين أن يكون هذا الكمال الذي يملكه الممكن في قبال الكمال الذي يملكه الواجب، هنا يلزم أن يكون الواجب فاقدا لهذا الكمال، وبين أن يكون هذا الكمال الذي يملكه الممكن المخلوق لهذا الواجب أن يكون ظلا لذلك الكمال شعاعا من ذلك الكمال. لكي يقترب إلى الذهن نضرب مثالا محسوسا. لتشبيه المعقول بالمحسوس، فقط نريد أن نقرب المطلب إلى الذهن، وإلا ليس الأمر كذلك في واقعه، ليس كذلك، ولكن لتقريبه إلى الذهن. أنتم انظروا إلى الشمس تجدون أن الشمس له نور في ذاته وله شعاع. هذا النور الذي يملكه في ذاته وهذا الشعاع الذي ينبثق عنه، هذا الشعاع ليس شيئا في قبال الشمس، حتى يقال بأن الشمس يملك شيئا وهذا الشعاع يملك شيئا آخر. إذن لا بد أن تكون الشمس مقيدة بعدم هذا الكمال، تكون فاقدة لهذا الكمال. فالشعاع الشمس الذي هو كمال من الكمالات، هذا ظل لنفس الشمس، هذا شعاع لنفس الشمس. إذن كل ما يوجد كمال في الشعاع فهو موجود لصاحب الشعاع يعني للشمس. فإذن إذا كان الكمال الموجود للمخلوق في قبال الكمال الموجود للخالق وللواجب، يلزم الإشكال وتلزم الشبهة. إذن الواجب يلزم أن يكون فاقدا لبعض الكمالات التي يملكها الممكن. وأما إذا فرضنا أن الممكن هو شعاع من ذلك الواجب، ظل لذلك الواجب، فإنه من الواضح أنه ليس له كمال في قبال ذلك الكمال، حتى يلزم أن يكون الواجب فاقدا لبعض الكمالات. إذن الجواب الأول الذي يشير إليه المصنف أن برهان عدم تناهي الواجب لا يلزم من أن لا يتحقق أي موجود، بل يلزم من أن لا يتحقق موجود في قبال هذا الموجود، له كمال في قبال هذا الكمال الذي يوجد للواجب الأول. ولهذا يقول والجواب على هذه الشبهة هو أن كمالات سائر المراتب التي كلها مخلوقة لواجب الوجود تعتبر شعاعا من كمالاته. فإذن كمالات المخلوق ليست في قبال كمال الواجب سبحانه وتعالى، بل هي ظل لكمال الواجب سبحانه وتعالى. ووجودها، وجود المخلوقات وسائر المراتب، ووجودها لا يزاحم الكمالات اللامتناهية لواجب الوجود، لأن الذي يزاحم هو ما يكون في قبال واجب الوجود، لا ما يكون مخلوقا لواجب الوجود سبحانه وتعالى. وأما إذا فرضنا واجب وجود آخر، يعني في قبال الواجب الوجود الأول، وأما إذا فرضنا واجب وجود آخر، فإن كمالاتهما الوجودية تتزاحم فيما بينهما. لماذا؟ لأن لكل واحد منهما كمالا أصيلا ومستقلا عن الآخر، وأي واحد منهما ليس شعاعا وفرعا للآخر، ليس مخلوقا للآخر. هذا تقريب للجواب. المصنف يذكر تقريبا آخر وبعبارة أخرى، يقول وبعبارة أخرى أن الذي يكون منافيا لبرهان عدم التناهي هو أن يكون الواجبان في رتبة واحدة. هذا واجب وهذا واجب، هذا يملك كمالا، هذا يملك كمالا وذاك يملك كمالا. إذن لا بد أن يملك كل منهما كمالا يفقده الآخر حتى تتحقق الإثنينية والتمايز. إذن لا بد من فرضهما في رتبة واحدة. وأما إذا كان أحد الموجودين في طول الآخر، يعني أحدهما علة والآخر معلول، فلا يقع أي تزاحم بين وتناف بين كمالات الواجب العلة وكمالات المعلول الممكن. قال: وبعبارة أخرى لا يتزاحم كمالان عينيان مع بعضهما إلا إذا فرضا في مرتبة واحدة من الوجود أحدهما في عرض الآخر، وأما إذا كان أحد الموجودين في طول الآخر فإنه لا يكون مزاحما ومنافيا للآخر. إذن وبناء على هذا فوجود المخلوقات لا يتنافى مع عدم تناهي كمالات الخالق سبحانه وتعالى، فهو من قبيل، فهو إذا أفاض كمالا على مخلوق فإنه لا يفقد ذلك الكمال. أيضا لكي يقترب هذا المطلب إلى الذهن نشير إلى مثال: الإنسان يعلم مجموعة من العلوم أو مجموعة من المعلومات، هذه المعلومات موجودة في عقله في ذهنه في وجوده. الآن لو افترضنا أنه أخذ القلم وجعل بعض تلك المعلومات على هذه الورقة كتبها، فهنا هل فاض منه شيء أم لم يفض منه شيء؟ ومن الواضح أنه صدر منه شيء، والشاهد على ذلك أن هذه الورقة لم يكن فيها شيء والآن يوجد فيها علم، ولكن هل نقص من العالم شيء؟ هل أن ذلك العلم الذي كان في ذهنه بعد أن كتب على الورقة انتقل من مكانه إلى هذا المكان؟ وبعبارة فلسفية، هل تجافى العلم بأن انتقل من موضعه إلى الكتاب مثلا؟ أبدا، ليس الأمر كذلك. نعم في الأمور المكانية يحصل ذلك، أنا الذي جالس في هذا المكان لو أردت أن أنتقل إلى مكان آخر بعد مكان لا يمكن أن أكون في هذا المكان، لا يمكن أن أكون شاغلا هذا المكان وذاك المكان في آن واحد. لخلافه في الأمور المجردة، فإن الأمور المجردة تتنزل، يعني أن مرتبتها تكون دون المرتبة السابقة عليها، والشاهد على ذلك اختلاف الأحكام، فإن العلم وهو في الذهن غير قابل للزوال غير قابل للتجزئة، ولكن العلم وهو على الورقة يكون قابلا للزوال قابلا للتجزئة ونحو ذلك. إذن نحن عندما نقول أن كمالات المخلوق تفاض من الخالق، هذا ليس بمعنى أن الخالق عندما يفيض كمالا على المخلوق يكون فاقدا لذلك الكمال حتى يلزم أن يكون مقيدا بعدم ذلك الكمال، فيلزم أن يكون متناهيا بعد أن فرض غير متناهين. وهذه من خصوصيات الرابطة بين موجودين بنحو العلية والمعلولية، فإن كل علة عندما تفيض الوجود على معلولها ليس بمعنى أن العلة تفقد ذلك الكمال والوجود الذي أفاضته على معلولها. إذن الحق سبحانه وتعالى كمالاته غير متناهية، وتفيض منه على الممكنات الوجود وكمالات الوجود، ولكنه إفاضة الكمال منه على المخلوقات والممكنات هذا لا يفقده شيء، لا يجعله فاقدا للكمال الذي أعطى، بل هذا يكون في طول ذلك الكمال، هذا يكون متعلقا بذلك الكمال. وبعبارة ثالثة يقول، نحن نجيب عن هذه الشبهة المصنف، أن الذي يقع بينهما التزاحم إذا كان أحدهما غير متعلق بالآخر، والمفروض بناء على تحليل العلية والمعلولية فإن المعلول عين التعلق والربط والحاجة إلى الواجب سبحانه وتعالى. إذن الذي يقع بينهما التزاحم هو إذا لم يكن أحدهما عين التعلق بالآخر، وأما إذا كان أحدهما عين التعلق بالآخر فلا يقع أي تزاحم بين الكمالات اللامتناهية للواجب وبين الكمالات المتناهية للممكن. يقول فهو أي الواجب إذا أفاض كمالا على مخلوق فإن الواجب لا يفقد ذلك الكمال الذي أفاضه، وأما إذا فرض وجود واجبين في الوجود فذلك يتنافى مع عدم تناهي كمالاتهما كما بينا في البرهان. وبعبارة ثالثة، إن فرض كمالين عينيين مستقلين لا ينسجم مع فرض عدم تناهيهما كما بينا في البرهان، وأما إذا كان أحد الكمالين عين التعلق والربط بالآخر وشعاعا وتجليا من تجليات الآخر، وبعبارة أخرى وظهورا من ظهورات الآخر، فإنه لا يتنافى مع عدم تناهي الآخر الذي يتمتع بالاستقلال والغنى المطلق. إذن برهان عدم تناهي الواجب ينفي تعدد الواجب، ولكن لا ينفي وجود أي موجود آخر حتى لو كان عين الربط والتعلق بهذا الواجب، لأن الشبهة هكذا كانت، الشبهة كانت تقول بأن برهان عدم التناهي الذي أثبتتم به وحدة الواجب كما ينفي الموجود الذي في قباله ينفي أي موجود آخر. الجواب أنه ليس الأمر كذلك، برهان عدم التناهي إنما ينفي الموجود الذي له وجود مستقل وكمال مستقل عن هذا الموجود، وأما الموجود الذي هو عين التعلق والرابط إلى علته إلى الواجب سبحانه وتعالى فإن هذا البرهان لا ينفي. هذا تمام الكلام فيما يرتبط بالأمر الأول وهو التوحيد في وجوب الوجود. وقد تبين أن برهان الصديقين كما يثبت لنا أصل وجود الواجب سبحانه وتعالى يثبت لنا وحدة وجود الواجب سبحانه وتعالى، وأن واجب الوجود واحد لا شريك له. الآن ننتقل إلى المعنى الثاني من التوحيد، وهو التوحيد بمعنى البساطة وعدم التركيب. فلهذا قال نفي الأجزاء بالفعل، حيث أننا قلنا أن التوحيد بمعنى البساطة وعدم التركيب له ثلاثة معان فرعية. المعنى الأول عدم التركيب من أجزاء بالفعل، مراد من الأجزاء بالفعل يعني التركيب من المادة والصورة الخارجية. فكما أن الموجودات في عالم المادة مركبة من مادة ومن صورة، وبعبارة أخرى مركبة من فعلية واستعداد، فهل أن الواجب سبحانه وتعالى أيضا مركب من جزئين بالفعل، يعني أحدهما يقابل المادة والثاني يقابل الصورة مثلا، له أجزاء بالفعل فيكون منشأ لانتزاع المادة والصورة العقلية، والمادة والصورة العقلية تكون منشأ لانتزاع الجنس والفاصل، إذن فيكون الواجب سبحانه وتعالى مركبا من جنس وفاصل، كما أن الإنسان كذلك فإنه مركب من الجنس والفاصل وهما الحيوانية والناطقية. لأنكم تتذكرون نحن في الأبحاث السابقة قلنا أن الجنس والفاصل يؤخذان من المادة والصورة العقلية، وأن الصورة والمادة العقلية يؤخذان من الصورة والمادة الخارجية، ولا فرق بين الجنس والفاصل والمادة والصورة إلا بالاعتبار، حيث أن الجنس والفاصل هما المادة والصورة ولكن لا بشرط، والمادة والصورة هما الجنس والفاصل ولكن بشرط لا. إذن هل أن الواجب سبحانه وتعالى مركب من المادة والصورة الخارجية بنحو يكون منشأ لانتزاع المادة والصورة العقلية الذي ينتزع منهما الجنس والفصل باعتبار لا بشر أو ليس كذلك. يقول المصنف بأنه أيضا لا يمكن أن يكون الواجب سبحانه وتعالى مركبا من أجزاء. طبعا البرهان الأول الواضح لنفي الأجزاء بالفعل برهان لا يحتاج إلى كل هذا التطويل، وهو أن الواجب سبحانه وتعالى لو فرض أنه مركب فإن كل مركب محتاج إلى أجزائه، ولا يمكن أن توجد في الواجب جهة حاجة من أي جهة فرضت، وإلا يلزم أن يكون جهة إمكان في الواجب. وهذه هي القاعدة المعروفة في كلماتهم أن واجب الوجود واجب الوجود من جميع الجهات، يعني لا يمكن أن تكون هناك جهة إمكانية في الواجب. فلو كان الواجب مركبا من أجزاء كل مركب محتاج إلى أجزائه، وإذا صار الواجب محتاجا ولو في هذه الجهة يتنافى مع القاعدة المعروفة أن واجب الوجود واجب الوجود من جميع الجهات. على أي الأحوال، إلا أن المصنف يختار طريقا آخر أيضا لا بأس به لإثبات أن الواجب غير مركب من أجزاء بالفعل. يقول أن هذه الأجزاء بالفعل التي يتركب منها الواجب اثنين أو أكثر التي يتركب منها الواجب، هل هي جميعا واجبة أو جميعا ممكنة أو بعضها واجبة وبعضها ممكنة؟ ولا شك رابعة. أما الشق الثاني فواضح البطلان، لأن الأجزاء إذا كانت جميعها ممكنة وكيف يمكن أن يكون المركب واجبا؟ هل يعقل أن تكون الأجزاء ممكنة ولكن المركب من هذه الأجزاء واجبا؟ إذن هذا الشق باطل. نأتي إلى الشق الأول وهو أن تكون الأجزاء جميعا واجبة. فهنا نسأل هل أن هذه الأجزاء جميعا واجبة أو أنه هل أن هذه الأجزاء التي هي واجبة يوجد بينها احتياج أو لا يوجد بينها احتياج؟ فرضنا أن الواجب مركب من جزئين مثلا، فهل أن هذين الجزئين أحدهما محتاج إلى الآخر أو ليس أحدهما محتاجا إلى الآخر، أو أن أحدهما محتاج والآخر ليس بمحتاج؟ وهذه أيضا شقوق ثلاثة مستفادة من حصرين عقليين. أما أن تكون جميع الأجزاء واجبة وغير محتاجة إلى بعضها، هذا معناه أنه ما فرض مركبا من أجزاء ليس مركبا، بل أن هناك واجبات متعددة، لأن المركب هو الذي تكون طبعا بحث المركب الحقيقي مو في المركب الاعتباري، يعني ذلك المركب الذي تكون بين أجزائه فقر وحاجة، كما تقدم في الأبحاث السابقة أن الفرق بين المركب الاعتباري والمركب الحقيقي أن المركب الحقيقي توجد بين أجزائه فقر وحاجة وإلا لما صار مركبا. فإذا فرضنا أن هذه الأجزاء جميعا واجبة هذا معنى عدم الاحتياج بين الأجزاء، فإذا ما فرض مركب ليس بمركب، هذا أولا. وثانيا يلزم تعدد واجب الوجود، وقد انتهينا في البحث السابق أن واجب الوجود واحد لا ثاني له. نأتي إلى الشق الثاني وهو أن تكون هذه الأجزاء جميعا بعضها محتاج إلى البعض الآخر، هذا أيضا يتنافى مع القاعدة المتقدمة من أنه لا توجد أي جهة إمكانية في الواجب سبحانه وتعالى. هذه اثنين. نأتي إلى الشق الثالث وهو أن يكون أحد الجزئين واجبا والجزء الآخر ماذا؟ محتاجا. ومن الواضح أن ذلك الجزء غير المحتاج يكون هو الواجب، وذلك الجزء المحتاج يكون هو الممكن. إذن إذا فرضنا أن هذه الأجزاء جميعا واجبة فتلزم هذه المحذورات الثلاثة. الآن نأتي إلى الشق الآخر، وهو أن بعض هذه الأجزاء واجب وبعضها ممكن. نسأل أن هذا الممكن، الجزء الممكن، مخلوق لهذا الواجب لو مخلوق لواجب آخر، أي منهما؟ أما الشق الثاني فباطل قطعا، لأنه يلزم تعدد الواجب، والمفروض أن واجب الوجود واحد لا ثاني له. إذن لا بد أن يكون هذا الممكن مخلوقا لهذا الواجب. طب إذا كان هذا الممكن مخلوقا لهذا الواجب، كيف يحصل تركيب بينه وبين الواجب حتى يوجد عندنا واجب الوجود؟ في النتيجة يكون عندنا واجب وعندنا ماذا؟ ممكن مخلوق لهذا الواجب. لا معنى ولا معنى للتركيب بين الخالق والمخلوق، بين الواجب وذلك الممكن الذي خلقه ذلك الواجب. فلهذا قال نفي الأجزاء بالفعل. لو فرضنا أن الذات الإلهية المقدسة والعياذ بالله مركبة من أجزاء موجودة بالفعل في قبال الأجزاء الموجودة بالقوة التي يأتي بحثها في الفصل اللاحق، أو يأتي بحثها في هنا الفصل اللاحق، قال مركبة من أجزاء موجودة بالفعل، فإما أن تكون جميع الأجزاء المفروضة واجبة الوجود، وإما أن يكون بعضها على الأقل ممكن الوجود والبعض الآخر واجب الوجود. أما الشق الأول فإن كانت بأجمعها واجبة الوجود، وكل واحد من الأجزاء ليس محتاجا إلى الآخر، هذا أولا يتنافى مع فرض أنه مركب حقيقي، وثانيا يلزم منه تعدد الواجب، فإن هذا يعود إلى فرض تعدد واجب الوجود الذي تم إبطاله في البحث السابق، وهو إثبات أن واجب الوجود واحد. وإن فرضنا أن بعضها محتاج إلى البعض الآخر، فإن ذلك لا ينسجم مع فرض كونها واجبة الوجود، لأن الحاجة تتنافى مع وجوب الوجود. الشق الثالث وإن فرضنا أن أحدها محتاج إلى الآخر، ولكن الآخر ليس بمحتاج إلى الأول، وإن فرضنا أن أحدها ليس بحاجة إلى الأجزاء الأخرى والأجزاء الأخرى محتاجة إليه، فإن واجب الوجود هو ذلك الموجود الذي هو غير محتاج، والتركيب المفروض لا يكون له واقع، لا يكون له تحقق. لماذا؟ لأن التركيب الحقيقي ذلك الموجود الذي هو غير محتاج. لماذا؟ والتركيب المفروض لا يكون له واقع وتحقق. لماذا؟ لأن التركيب الحقيقي إنما يكون بين أجزاء بعضها محتاج إلى البعض الآخر. أما إذا وجد تركيب بعض الأجزاء غير محتاج إلى البعض الآخر فلا يتحقق التركيب الحقيقي. والتركيب المفروض لا يكون له واقع بعنوان كونه تركيبا من أجزاء حقيقية. لماذا؟ لأن كل مركب حقيقي يكون محتاجا إلى أجزائه، وأجزاؤه أيضا بعضها محتاج إلى البعض الآخر. هذا إذا فرضنا أن الأجزاء المفروضة جميعا واجبة الوجود. وأما وإذا فرضنا أن بعض أجزاء هذا الواجب المركب من أجزاء بالفعل ممكنة الوجود، فهنا فلا بد أن يكون هذا الجزء الممكن الوجود المفروض لا بد أن يكون معلولا مخلوقا. هو مخلوقا لمن؟ والآن إذا فرضنا أنه معلول للجزء الآخر، إذن يعلم أن الجزء الآخر هو في الواقع واجب الوجود وله وجود مستقل، والآخر مخلوقه ومعلوله. ومن الواضح لا يبقى هناك أي معنى لفرض التركيب الحقيقي بينهما، حيث يصبح غير صحيحا. كيف يعقل التركيب بين الواجب وبين ما يخلقه الواجب؟ هذا طبعا بإضافة أنه إذا كان أحدهما ممكن إذن الواجب غير محتاج إليه، فلا يعقد التركيب الحقيقي بين جزئين كما تقدم في الفرض الأخير من الشق الأول. وإذا فرضنا أن الجزء الممكن الوجود، أن الجزء الممكن الوجود معلول لواجب وجود آخر، فلازم ذلك التعدد في واجب الوجود، وقد ثبت بطلانه في البحث السابق. إذن فرض تركيب ذات واجب الوجود من أجزاء بالفعل هو فرض غير صحيح إطلاقا على كل الشقوق التي بحثناها. الآن ننتقل إلى المعنى الثاني للتركيب، وهو التركيب من أجزاء بالقوة لا التركيب من أجزاء بالفعل. الإخوة يتذكرون نحن قلنا أنه يوجد عندنا أجزاء بالقوة، كما في الزمان، كما في الحركة، كما في الامتدادات، كم المتصل القار من قبيل الحجم، من قبيل الساق، من قبيل الخاط. قلنا بأنه يوجد عندنا كم متصل قار وكم متصل غير قار. مثال الكم المتصل غير القار قلنا الزمان، فإن الزمان مقدار الحركة. ماذا فسرنا الكم المتصل الغير القار؟ قلنا ذلك الامتداد الذي لا تجتمع أجزاؤه في الوجود، فإنه لا يمكن أن يتحقق جزء إلا بعد انصرام الجزء السابق، ولكنه هو كامتداد، هو كامتداد. هل أنه أجزاء منفصلة بعضها عن البعض أم أنها أجزاء بالقوة؟ ومن الواضح أنه أجزاء بالقوة لا أنها أجزاء بالفعل. هذا المقدار من الخط، هذا المقدار من الخط أجزاؤه ليست بالفعل وإنما أجزاؤه بالقوة، يعني يمكن تقسيمه إلى قسمين، إلى ثلاثة أقسام، إلى أربعة أقسام، لا أنه منقسم بالفعل في الخارج. لا، بالفعل ليس منقسما في الخارج، وإنما بالفعل في الخارج واحد متصل ممتد. إذا تذكرون نحن قلنا فيما سبق أن القسمة تفني الكم لا وتعدم الكم. نعم، قابلية القسمة من خواص الكم، لا وجود القسمة الخارجية من خواص الكم، وهذا معناه أن أجزاءه بالقوة لا أن أجزاءه بالفعل. ثم أن هذه الأجزاء بالقوة تارة تجتمع في الوجود وأخرى لا تجتمع في الوجود، فإن كانت لا تجتمع في الوجود فهي الزمان، وإن كانت تجتمع في الوجود فهي الكم المتصل القار كالخط والسطح والحاج. هنا نريد أن نقول أن الواجب سبحانه وتعالى ليس له أجزاء بالقوة، وإن كان الآن في الواقع الخارجي واجب الوجود واحد، ولكنه السؤال المطروح هو هذا، هل يعقل تقسيمه إلى أجزاء أو لا يعقل تقسيمه إلى أجزاء؟ وبعبارة أخرى، واجب الوجود المتحقق في الخارج الواحد بالفعل فيه قابلية التقسيم إلى أجزاء أو ليست فيه قابلية التقسيم إلى أجزاء؟ السؤال المطروح هو هذا. نحن في هذا البحث نريد أن نقول أن واجب الوجود سبحانه وتعالى بسيط، بأي معنى؟ يعني ليس قابلا للتجزئة ولو للتجزئة العقلية، يعني أن تجزئه إلى نصفين، أن تجزئه إلى أربعة أنصاع، إلى أربعة أرباع ونحو ذلك. قال المقصود من وجود أجزاء بالقوة لموجود هو هذا المعنى، هو أنه بالفعل له، أي لذلك الموجود، هو أنه بالفعل له وجود واحد متصل ممتد في الخارج لأنه بالفعل له وجودات متعددة، بخلافه في نفي الأجزاء بالفعل، هناك كانت أجزاء بالفعل موجودة في الخارج، هنا لا توجد أجزاء بالفعل، وإنما يوجد عندنا موجود واحد في الخارج. ولكنه نسأل هل يقبل الانقسام أو لا يقبل الانقسام، وأي جزء من أجزاء هذا الموجود الذي يقبل القسمة؟ ليس له فعلية الآن، ليس له فعلية وتشخص وحدث معين، إلا أنه عقلا يمكن تحليل هذا الموجود، يمكن تحليلها وتفكيكها عن بعضها. هذه الأجزاء التي بالقوة يمكن تحليلها، بل ويمكن إيجادها في الخارج. كيف؟ وهو أن هذا المقدار المتصل أنت تقسمه إلى قسمين، فيكون عندك وجودها، تقسمه إلى أربعة أقسام فتكون عندك أربعة وجودات ونحو ذلك. الخط الواحد الذي طوله متر واحد، الآن هو واحد بالفعل، ولكنه يمكن أن يكون اثنان أو لا يمكن؟ نعم يمكن أن يكون اثنان. يمكن أن يكون أربعة أو لا يمكن؟ نعم يمكن أن يكون أربعة، ولا تقف القسم إلى حد كما ثبت في محله. قال: إلا أنه عقلا يمكن تحليل هذه الأجزاء وتفكيكها عن بعضها، وفي أي وقت يتم فيه هذا التفكيك فإن الموجود الواحد بالفعل يتحول إلى عدة موجودات، كالخاط كالطاق، فإنه يتحول إلى عدة موجودات، لكل واحد من هذه الموجودات تشخص وحد معين. فالأجزاء التي الآن بالقوة تارة تجتمع في الوجود وأخرى لا تجتمع في الوجود، قال: فالأجزاء بالقوة إن كانت قابلة للاجتماع في الوجود، فمعنى ذلك أن الموجود المركب منها من تلك الأجزاء له امتدادات مكانية، يعني الكم المتصل الطاق، الطول والعرض والسمت الذي هو الحاجم، الطول والعرض والحاجم كما أشرنا إليه. السمت ظاهرا المراد من هنا العمق، السمت يعني العمق، الطول العرض العمق الذي مجموعه يشكل عندنا الحاجم، فإن الحاجم ما فيه امتدادات ثلاثة: طول وعرض وعمق، وهو المعبر عنه بالجسم التعليمي الذي هو أحد أقسام الكم المتصل الطاق، له امتدادات مكانية طول وعرض وعمق، وإن لم تكن قابلة للاجتماع كما في الزمان، وكل واحدة من الأجزاء يوجد عند انعدام الآخر، فمعنى ذلك أن له امتدادا زمانيا، وكلا هذين النوعين من الامتداد يختص بالإجسام كما تبين في محله. الإخوة تذكرون قلنا بأن الامتداد المكاني والامتداد الزماني إنما هو من خواص الأجسام، من خواص الماديات. وبعبارة أدق، بحثنا هنا يرجع إلى نفي الجسمية عن الحق سبحانه وتعالى، هل أن الله جسم أو ليس بجسم؟ لأنه إذا كان جسما عند ذلك يكون له امتداد زماني ويكون له امتداد مكاني، لأنه ثبت فيما سبق أن الامتداد المكاني من خواص الأجسام المادية، والامتداد الزماني أيضا بناء على الحركة الجوهرية قلنا بعد رابع في الجسم، بعد رابع في المادة. كيف أن الجسم له طول عرض عمق له بعد رابع وهو الزمان والامتداد في الزمان؟ فهذا البحث نتيجته هو الرجوع إلى أن الواجب سبحانه وتعالى هل هو متناهٍ، عفوا، هل له جسم أو ليس بجسمين؟ وهنا نريد أن نقول أن الواجب سبحانه وتعالى ليس بجسمين، وإذا لم يكن جسما فليس له امتداد مكاني وليس له امتداد زماني. إذن نفي الأجزاء بالقوة هو في الواقع نفي للجسمية عن الله تعالى، إذن ولازم ذلك، يعني لو نفينا الجسمية عن، ولازم ذلك نفي المكان والزمان عن الواجب سبحانه وتعالى. طب ما هو الدليل على ذلك؟ المصنف يقول: وأما الدليل على ذلك فإنكم تتذكرون نحن قلنا أن واجب الوجود سبحانه وتعالى هل يمكن عليه العدم أو لا يمكن عليه العدم؟ واضح أن الواجب سبحانه وتعالى يستحيل عليه العدم. إذا قلنا أن واجب الوجود يستحيل عليه العدم، وهنا فرضنا أنه يمكن أن ينقسم إلى أجزاء، وتوجد ماذا عندنا؟ وتوجد عندنا موجودات متعددة. إذا هذا الموجود الواحد الذي هو واجب الوجود قسمناه إلى أجزاء، يلزم ماذا؟ يلزم انعدام واجب الوجود سبحانه وتعالى، وهو مستحيل. هذا الواحد بالفعل هو واجب الوجود أو ليس بواجب الوجود؟ نعم. خب إذا قسم إلى أجزاء يبقى ذاك الواجب أو لا يبقى ذلك الواجب؟ من قبيل الخط، إذا قسم إلى نصفين يبقى ذلك المتر الواحد من الخط أو لا يبقى؟ ومن الواضح أنه لا يبقى. إذن هنا أيضا واجب الوجود إذا انقسم بالفعل في الخارج يلزم منه ماذا؟ يلزم أن ينعدم واجب الوجود. وقد فرضنا أن واجب الوجود وجوده ضروري يستحيل عليه العدم. قال: وأما الدليل على نفي الأجزاء بالقوة عن ذات واجب الوجود فهو كما أشرنا من قبل، فإن الموجود الذي له أجزاء بالقوة مثل هذا الموجود يكون قابلا للتقسيم عقلا إلى عدة موجودات أخرى، وبالتالي يصبح قابلا للزوال وإن لم يكن زائلا، ولكنه توجد فيه قابلية الزوال، وواجب الوجود سبحانه وتعالى يستحيل عليه الزوال، قابلا للزوال، بينما وجود واجب الوجود ضروري وغير قابل للزوال ولو بالاحتمال العقلي. الدليل الآخر هو أن الأجزاء بالقوة لكل موجود تكون من سنخ ذلك الموجود، وهذا أيضا تقدم في الأبحاث السابقة، من أن الأجزاء المركبة التي تركب لنا مركبا حقيقيا هذه لابد أن تكون متانخة ماذا؟ لذلك الموجود الذي يحصل من هذه الأجزاء، وإلا لو كان بين الأجزاء تناخ، لو كان بين الأجزاء عدم السنخية، لو كان بين الأجزاء لا توجد خصوصية وسنخية، هذا معناه أنه لا يمكن أن يتركب عندنا موجود واحد حقيقي. هنا نسأل منكم أن هذه الأجزاء التي هي بالقوة كلها واجبة، كلها ممكنة، أو بعضها واجبة وبعضها ممكن؟ إن قلت أنها جميعا، هذه الأجزاء بالقوة جميعا واجبة، طب الآن هذه الأجزاء موجودة أو غير موجودة؟ المفروض أنها غير موجودة. نعم، بالتقسيم يمكن أن تكون موجودة، وهذا معناه أنه يكون واجب الوجود ولكنه حادث، لأن المفروض الآن هذه الأجزاء مو موجودة بالفعل، إنما هي أجزاء توجد موجودة بالقوة. فإذا قسمنا واجب الوجود بالفعل في الخارج توجد عندنا أجزاء بالفعل كلها واجبة الوجود، وهذا معناه أن واجب الوجود قبل التقسيم غير موجود، وبعد التقسيم يكون موجودا، أي واجب الوجود يكون ماذا؟ حادثا، ويستحيل أن يكون واجب الوجود حادثا وإلا انقلب إلى ممكن. وإذا كانت الأجزاء كلها ممكنة طب لا سنخية بين الأجزاء الممكنة وبين الواجب. قال: الدليل الآخر هو أن الأجزاء بالقوة لكل موجود تكون من سنخ ذلك الموجود، الأجزاء لابد أن تكون من سنخ ذلك الموجود، فمثلا أجزاء الخط والسطح والحجم، الخط ما له بعد واحد، السطح ما له بعدان، الحجم ما له أبعاد ثلاثة كالجسم التعليمي. فمثلا أجزاء الخط والسطح والحجم تكون من جنسها، يعني من جنس الخط والسطح والحاج. والآن إذا فرضنا أن لواجب الوجود أجزاء بالقوة، وهي هذه الأجزاء بالقوة ممكنة الوجود، فلازم ذلك أن لا تكون للأجزاء سنخية مع الكل، لأن المفروض أن الكل هو الواجب، ولكن الأجزاء بالقوة جميعا هي الممكنة. وإذا فرضنا أن الأجزاء المفروضة واجبة الوجود أيضا، فلازم ذلك أن يصبح تعدد واجب الوجود أمرا ممكنا. هذا محظور، ومحظور آخر يلزم أن يكون واجب الوجود حادثا، لأنه الآن غير موجود، بالتقسيم يوجد. فلازم ذلك أن يصبح تعدد واجب الوجود أمرا ممكنا، هذا هو المحظور الأول. ومن ناحية أخرى يلزم منه أن يكون هذا العدد من واجب الوجود الذي تحقق نتيجة للتفكيك والتقسيم. يلزم ماذا؟ ليس يلزم من يلزم منه أن يكون هذا العدد من واجب الوجود ليس موجودا بالفعل، بل هو موجود بالقوة، يعني أنه يحدث بعد التقسيم، أي أن وجوده ليس ضروريا الآن، بينما وجود واجب الوجود ضروري ولا يمكن أن ينعدم في أي زمان. إلى هنا اتضح لنا أن الواجب سبحانه وتعالى بسيط واحد من حيث وجوب الوجود، يعني أن واجب الوجود واحد. وثبت لنا أن الواجب سبحانه وتعالى بسيط لا تركيب فيه، وهذا المعنى من التركيب، يعني الأول والثاني لعله لم يقل به أحد، ولكنه نحن للاستقراء العقلي ذكرنا هذه المعاني، وهو التركيب من أجزاء بالفعل أو التركيب من أجزاء بالقوة. ولكن المهم الذي لا بد من نفيه عن الواجب سبحانه وتعالى هو التركيب من الماهية والوجود، الذي لعله يوجد قائل به أيضا من أن الواجب سبحانه وتعالى أيضا له ماهية. هذا هو المهم الذي لا بد من نفيه عن الواجب سبحانه وتعالى. فلهذا إن شاء الله تعالى في اليوم اللاحق نبين نفي الأجزاء التحليلية، ومراد من الأجزاء التحليلية يعني ما يحلل العاقل الموجود إليه، لأنكم تتذكرون نحن قلنا في بحث أصالة الوجود أن الموجود في الخارج عندما يأتي إلى الذهن العقل يحلله إلى حيثيتين، حيثية الوجود وحيثية الماهية، وإلا في الواقع الخارجي لا يوجد عندنا إلا موجود واحد، حقيقة واحدة. هذا في تحليل من العاقل يتحلل إلى ماهية وإلى وجود. بيانه يأتي والحمد لله رب العالمين.